في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم طعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود

هؤلاء بطول المنفصل وتحقيق الهمزة الأولى بالأوجه الخمسة. هؤلاء حمزة بطول المنفصل وتسهيل الهمزة الأولى بالأوجه الأربعة. هؤلاء حمزة بقصر المنفصل وتسهيل الهمزة الأولى بالأوجه الأربعة. وجينا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.